ان بعد صلاة التراويح يعني يقولون يعني سبحان الملك القدوس، يعني هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذه سنة صحيحة مروية في سنن النسائي بالسند الصحيح. جزاكم الله خير. فهذه من السنن التي يجب إحياؤها، بديل كثير من الأشياء التي تقال في مختلف البلاد، وكل بلد له تقليده وعادته، والسنن قد أماتها الناس.